مرحبا. اهلا ومرحبا بكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول: الاستغفار والدعاء الجماعي والتسبيح الجماعي هل هو بدعة مع انه ذكر لله؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نعم، هو بدعة اذا كانوا يقولون ذلك بفم واحد، مثل أن يتقدمهم شخص فيقول لا إله إلا الله فيقولون هم بفم واحد لا إله إلا الله، أو يتفقوا على أن يقولوا هم بفم واحد لا إله إلا الله، فهذا بدعة. وإنما كان بدعة لأن هؤلاء القوم يفعلون ذلك تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، وهذه القربة بهذه الصفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وحينئذ تكون بدعة. أما لو كانوا يقولون ذلك وكل يذكر الله بنفسه لكن أصواتهم مختلطة فهذا لا بأس به، وهذا هو الواقع، فإن الناس بعد صلاة الفريضة يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه بأصوات مرتفعة كما هو المشروع، وتختلط أصواتهم لكنهم ليسوا بصوت واحد. وبهذا علم أن اجتماع الناس على الذكر أو قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك بصوت واحد من البدعة، هذا إذا قصدوا بهذا التعبد والتقرب إلى الله. أما إذا كان للتعليم، مثل أن يقوم شخص يعلم الصبيان قراءة القرآن فيقرأ أمامهم ثم يقرؤون القرآن جميعا بصوت واحد، فإن هذا لا بأس به، لأنهم لا يقصدون بهذا التعبد، وإنما يقصدون بذلك التعليم والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. في ثاني أسئلته يقول السائل: البيت الذي بني في المقبرة ما حكم الصلاة في هذا البيت؟ أولا لا يجوز أن يبنى بيت في المقبرة، لأن المقبرة مسبلة موقوفة لغرض معين، فلا يجوز أن يفعل فيها ما يخالف هذا الغرض. ومن المعلوم أنه إذا بني بها بيت فإنه سوف ينفرد صاحب البيت بمنفعته ولا يدفن فيه، وعلى هذا فإذا بني بيت في المقبرة وجب هدمه ولا يجوز السكن فيه. وإذا لم تجوز السكن فيه لم تجوز الصلاة فيه. نعم. هذه السائلة تقول، تسأل عن حكم قراءة القرآن عن ظهر غيب بالنسبة للحائض طلبا للأجر أو للرقية الشرعية. المرأة الحائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى مجرد التلاوة فلا بأس، فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به أو للأوراد التي كانت تقرأه من أجلها أو للتعليم أو للتعلم فلا بأس بذلك، لأنها تقرأه لسبب. وأما إذا كانت تقرأه لمجرد التعبد فلا تقرأه، وذلك لأن كثير من العلماء قال إن قراءتها في هذه الحال محرمة، أي في حال كونها حائضا. ومن العلماء من رخص في قراءة الحائض القرآن مطلقا، وقالوا إن القرآن ذكر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الحائض لا تقرأ القرآن، فإذا جاز لها الذكر بالإجماع فالقرآن من الذكر. لكن من باب الاحتياط نقول إن احتاجت لقراءة القرآن من أجل أنه ورد أو من أجل أن تعلم غيرها أو أن تتعلم فهذا لا بأس بقراءتها إياه، وإن كان لمجرد التلاوة وحصول الأجر فلا تقاوم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال: ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم، علما بأن محرمي ودعني في المطار الأول ثم استقبلني المحرم الثاني لي في المطار الثاني، وذلك بأن سفري كان ضروريا؟ لا أرى جواز السفر، أعني سفر المرأة بلا محرم، لا في الطيارة ولا في السيارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: إن الطائرة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا: نعم، هي غير معروفة، لكنها معلومة عند الله عز وجل، ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا، إما تصريحا أو إشارة. فلما لم يستثني شيئا من ذلك، علمنا بأن سفر المرأة بلا محرم محرم بالطائرة وغيرها. وأما قول بعضهم إن الطائرة بمنزلة السوق، بمنزلة الأسواق التي يجتمع فيها النساء والرجال بدون محرم، فجوابه أن يقال: السوق ليس بسفر، والحكم الشرعي معلق بالسفر، فما دام ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفرا فهي مسافرة. وأما تعليل بعضهم أو تعلل بعضهم بأنها في الطائرة آمنة لكون محرمها يشجعها حتى تركب والآخر يستقبلها إذا وصلت، فهذا ليس بصحيح، أي ليس تعللا صحيحا. أولا، أن المحرم المشيع الغالب أنه لا يصل معها إلى باب الطائرة، وأنها تبقى في صالة الانتظار ثم تركب مع الناس. ثانيا، أنه على فرض أنه أوصلها إلى باب الطائرة وركبت أمام عينه، فإن الطائرة قد يعتريها ما يمنعها من الإقلاع، إما لخلل فني أو لتغير جوي أو لأي سبب، وهذا يقع. فإذا قيل للركاب تفرقوا، فمن الذي يؤويها؟ وإذا قدر أنها قامت وأقلعت في الوقت المحدد، فهل استمرار سيرها مضمون إلى المطار الذي قصدته؟ لا، غير مضمون. صحيح. قد يحدث في الجو في أثناء طيرانها ما يمنع هبوطها في المطار الذي قصدته، وقد يكون فيها خلل فني كتعذر نزول الكفرات مما يجعلها تذهب يمينا وشمالا إلى مطارات أخرى. فإذا ذهبت إلى مطارات أخرى وحبطت في المطار، فمن الذي ينتظرها هناك؟ ثم إذا سلمنا وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام، فمحرمها الذي يقابلها، هل نحن نضمن أن يأتي في الوقت المحدد؟ لا نضمن ذلك. في الواقع قد يعتريه نوم أو مرض أو خلل في سيارته أو زحام في الطريق أو ما أشبه ذلك من الموانع، فلا يأتي في الوقت المحدد، وتبقى إذا نزلت المطار تبقى أين تذهب، فيحصل بذلك شر. وهذه المسائل وإن كانت نادرة وبالألف مرة واحدة أو ب10,000 مرة واحدة، لكن ما الذي يمنعنا أن نقول لا تركب الطائرة إلا بمحرم، امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ونسلم من هذه التقديرات كلها. فنصيحتي لأخواتي ولأخواني المسلمين أيضا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بمحرم. الحمد لله الأمر متيسر، حتى لو كان لمحرمها شغل يمكنه أن يركب بهذه الطائرة ويؤديها إلى أهلها أو إلى المكان الذي تريده ثم يرجع بطائرة أخرى، أو يكون المحرم الثاني مستقبلا لهما يأخذها معه وهذا يرجع بطائرته. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: اشترك مجموعة من الأقارب واشتروا سيارة شحن صغيرة، وأخذ أحدهم يعمل عليها ويوزع الربح على الشركاء حسب رأس المال. والسؤال يبقى: هل هناك زكاة على هذه السيارة، علما بأن ثمنها يعني رأس المال يقل في كل عام؟ ليس على هذه السيارة زكاة، كما لو كانت لرجل واحد. فالسيارات العاملة التي تستخدم لصالح الشخص نفسه أو تستخدم لاستغلالها في الأجرة ليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس عليه في ذلك زكاة. وكل شيء يستعمل لخاصة الإنسان أو للتأجير فلا زكاة فيه إلا شيئا واحدا، وهو الحلي من الذهب والفضة، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقا. نعم. سألت عن هذا الشيخ إذا بلغ النصاب. نعم. نعم. وهو عن زكاة الذهب الذي للزينة، تقول: إذا كنت لا أملك مالا لأزكي به عن ذهب الزينة، هل أبيع من هذا الذهب لأزكي عنه؟ نعم، إذا كان عند المرأة حلي فيه الزكاة ولكن ليس عندها نقود تزكي، فإنها تزكي من الحلي، إما أن تخرج شيئا منه بقدر الزكاة، كما لو كان عندها خواتم تبلغ النصاب وفيها خاتم بقدر زكاة هذه الخواتم فتخرجه لأهل الزكاة، وإما أن تقدر قيمة ما عندها وتخرج ذلك من القيمة، فمثلا تقدر ما عندها من الحلي ب10,000 وتخرج زكاة 10,000. ولكن كلامنا إذا لم يكن عندها شيء نقول: تبيع من هذا الحلي بقدر الزكاة وتخرجها. فإذا قال قائل: إذن ينفد ما عندها من الحلي على ما مر السنين، قلنا: هذا فرض غير صحيح، لأنه إذا بلغ إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن فيه زكاة، وحينئذ لا بد أن يبقى عندها شيء دون النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ هل هو نصف الليل أم ثلث الليل؟ وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل، ساعة أو ساعتين، هل عليها إثم في ذلك؟ وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف، فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر، ولا يجوز تأخيرها عن النصف، والأفضل ما بين الثلث والنصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل، فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل، وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت. طيب. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقت لصلاة الفجر، ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا، لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل، ولم يرد فيما أعلم إلى ساعة هذه أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر القرآن الكريم بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى نصفه، لأنه هو غاية الغسق، إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي، وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي، ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل. ف فيقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل، وفيه أربع صلوات: الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة، العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار، ثم إلى غروبها وقت ضرورة، ويدخل وقت المغرب فورا، إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فورا، إلى نصف الليل. ثم قال الله عز وجل وقرآن الفجر، فاستأنف لصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى، لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها، بل قال إلى غسق الليل فوقف وحدد، ثم قال وقرآن الفجر، ففصل الفجر عما سبق من الأوقات، وقال إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في هذا السؤال: جرت العادة عندنا أن يأتي الخاطب ويرى المخطوبة قبل الاتفاق على أي شيء دون خلوة، فإن أعجبته اتفق مع أهلها وإلا تركها، والسؤال يبقى: ماذا يباح له أن يرى منها في هذه الحالة، وإذا طلب رؤيتها عدة مرات قبل عقد النكاح فما الحكم في ذلك، مأجورين؟ نعم، الخاطب يسن له أن يرى مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، ولأنه أحرى إلى أن يسعد الزوجان في حياتهما، فيرى منها كل ما يدعوه إلى الإقدام على خطبتها والاستمرار فيها، كالوجه والرأس والكفين والقدمين والرقبة، لأن هذا كله مما يدعو إلى الاستمرار في خطبتها. ولها هي أيضا أن تنظر إليه ما ظهر منه كوجهه وكفيه وقدميه ورقبته ورأسه إذا لم يكن عليه ساتر، لأن كلا الطرفين يحتاج إلى نظر الآخر، لكن بشرط أن لا يكون خلوة وأن لا يكون شهوة، وأن ينظر إليها نظر المستام إلى سلعته التي يسومها. وإذا طلب أن ينظر إليها مرة أخرى فله ذلك إذا لم يكن استقصى في النظرة الأولى. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: امرأة كبيرة في العمر كثيرا، عمرها ما يقارب من 65 سنة، توفي زوجها، وقد كان هذا الزوج عاجزا ومريضا فلم تعتد عليه، وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت، علما بأنها كانت لا تتزين ولا تتطيب، والسؤال: هل تأثم في ذلك وماذا عليها؟ المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام من موته أو وضع الحمل، ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى، أو أن يحتاج إليها القاضي في حصر الوراثة مثلا، أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج، أما بدون سبب فلا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك، بل تبقى في بيتها. لكن لو احتاجت إلى لو اضطرت إلى الخروج بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت، أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت، أو أصاب البيت حريق لا يمكنها أن تبقى معه، فحينئذ تخرج ولو في الليل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا، مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتريها. وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورص أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا، كل هذا حرام عليها حتى تنجي العدة. وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس به. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو لا تغتسل إلا عند الحيض، فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال. وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلوا. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد فترة أكثر من 6 أشهر فمتى تعتد؟ الاعتداد يبتدئ من الوفاة لا من علمها، لا من علم المرأة. فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر، فابتداء العدة من أول يوم من محرم، وعلى هذا تعتد ب3 أشهر و10 أيام الذي هو تكميل العدة. ولو قدر أنه مات زوجه وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة. وهذا يقع كثيرا، يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت، فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر فقرات هذه السائلة تسأل وتقول: إذا غاب الزوج لعدة سنوات ولم تعلم عنه الزوجة وقد طلبت الطلاق من قاضي البلد فطلقها، هل عليها عدة في ذلك الوقت؟ نعم، يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها كثيرا أن تعتد. وكذلك لو طلقت من قبل القاضي فإن عليها أن تعتد، وعدتها 3 قروء أي 3 حيض، فإن لم تكن تحيض لكبر سنها أو لحادث أو عاهة أو للصغر فعدتها 3 أشهر لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، واللائي يحضن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. نعم، رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤدي فريضة الحج وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس، وقد خاف الأب على ابنه الفتنة والانحراف، ما هو الأفضل للأب، أن يحج بهذا المال أم يزوج هذا الابن الشاب؟ الواجب على الأب أن يحج بهذا المال، لأن الحج فريضة عليه، وحاجة الابن ليست تتعلق بذات الأب. أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه لم يتزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم، فهو إما أن يحج بها وإما أن يتزوج، فحينئذ نقول قدم الزواج، لأن الزواج هنا يتعلق بنفس الرجل. ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج للزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم، لأن هذا يقع كثيرا. صحيح، قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنه المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى. السائلة أختكم أم عمار تقول: تذكر بأنها فتاة متزوجة مشكلتها مع زوجها بأنه لا يؤدي الصلاة مع الجماعة ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. تقول: عملت على نصحه مرارا وتكرارا لكنه لا يقبل النصيحة مني، وإذا قمت بنصحه قال لي جزاك الله خيرا وسكت ولم أجد منه تغيير. والسؤال: هل يجوز البقاء مع مثل هذا الزوج وصبرت؟ تقول: فقد صبرت لعله يعود إلى الله ويفتح الله على قلبه، ولكنني لم أجد نتيجة مع أن لي أطفال ولا أريد أن يضيع هؤلاء الأطفال، فهل أنا آتمة إن بقيت معه على هذه الحال مع أني أدعو الله دائما بالصلاح والهداية له جزاكم الله خيرا؟ ما دام الرجل لم يفعل ما يكفر به فالأولى أن تبقى معه وتناصحه حفاظا على الأولاد الصغار الذين معهم. وأما إذا كان لا يصلي أبدا فهنا يجب عليها أن تفر منه فرارها من الأسد، ويجب على الحاكم إذا ثبت عنده أن هذا الرجل لا يصلي أبدا أن يفرق بينهما، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة، لا يحل له البقاء مع امرأة مؤمنة. فإن قال قائل: هذا يستلزم أن نفرق بين كثير من الأزواج وزوجاتهم، قلنا: هذا ليس بلازم، لأننا نقول للزوج: ارجع إلى الله، تب إلى الله، أسلم، صل، وإذا فعلت ذلك فالزوجة زوجتك. فإذا أبى إلا أن يدع الصلاة فهو الذي تسبب لنفسه في هذا الإحراج. والواجب اتباع الشرع، رضي من رضي وسخط من سخط. والخلاصة أنه ما دام هذا الزوج الذي وصفته المرأة ما دام غير تارك للصلاة تركا مطلقا فإنها تبقى معه وتناصحه لعل الله يهديه. أما إذا كان لا يصلي فإنه يجب التفريق بينهما على أي حال كان ما لم يرجع إلى الإسلام بالصلاة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.